لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قصة خروج الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال الحافظ: وأصل بدعتهم أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص يعني منهم لرضاه بقتله. وطبعا يعني عثمان قتل غدرا وبايع المسلمون لعلي، فطلب الخوارج وطلب أيضا يعني طلحة والزبير، يعني كانوا بيطلبوا علي بدم عثمان، وعلي يريد أن تستتب له الأمور وأن يعني يؤجل يعني الاختصاص من قتل عثمان يعني البعض الوقت. ومعاوية أيضا رفض أن يسلمه الشام يعني حتى يقتص لعثمان، وإنه كان ولي دم عثمان. ولذلك ابن عباس يعني استنبط من قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إن الأمر سوف يقول لمعاوية، لأن عثمان قتل مظلوما وكان معاوية هو الذي يطالب بدمه. وحدث فعلا ما أخبر يعني به ابن عباس. فنقول أن لما قتل عثمان صاروا يطالبون بقتلة عثمان، ولما اجتمعوا في الجمل يعني خرجت عائشة وطلحة والزبير وخرج لهم علي بن أبي طالب، ما كانواش خارجين لقتال، ما كانواش رايحين معركة يقاتلوا بعض، ولكن الخوارج والثوار اللي هم قتلوا عثمان يعني أوقعوا الفرقتين في بعض، قتلوا ناس من أتباع علي وناس من أتباع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا، بحيث أنهم وقعوا الفرقتين في بعض ولكن ما خرجوا أصلا لقتال. ثم بعد ذلك يعني كانت معركة يعني صفين ونجمت الخوارج يعني عند ذلك. يقول قال الحافظ: أصل بدعتهم أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه حين اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم رضاه بقتله أو مواطاته إياهم، أن موافقته لهم على قتله كذا. قال: وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار، فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا دم عثمان بل كانوا يكفرون عثمان، يعني هو بينقل الكلام ثم يرد عليه، بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه. وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان زي عبد الله بن أبي السرح، فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد يعني منه، ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي، يعني في البداية كانوا مع علي، واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه، واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير، فإنهما خرج إلى مكة بعد أن بايعوا عليا، فلقي عائشة رضي الله عنها وكانت حجت تلك السنة، فاتفقوا على طلب قتلة عثمان، وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغ عليا فخرج إليهم، فوقعت بينهم واقعة الجمل المشهورة، وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة وقتل الزبير بعد أن صرف من الوقعة. فهذه الطائفة التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق، ثم قام يعني معاوية بالشام يعني في ذلك، وكان أمير الشام إذاك، وكان على علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام، فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك. وعلي يقول له: أدخل فيما دخل فيه الناس، يعني كان خلاف أن علي يقول له بايع وخلي أهل الشام يبايعون ثم بعد ذلك نقتص من قتل عثمان، ومعاوية يقول: لا، انتهت قتل عثمان الأول واقتص منهم ثم أبايع لأننا ولي عثمان دم عثمان. وعلي يقول ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم الى ان احكم فيهم بالحق. فلما طال الامر خرج علي في اهل العراق طالبا قتال اهل الشام، فخرج معاي في اهل الشام قاصدا الى قتاله، فالتقي بصفين فقامت الحرب بينهما اشهرا، وكاد اهل الشام ان ينكسروا، فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم الى كتاب الله تعالى، تحكيم القران يعني. وكان ذلك باشاره عمرو بن العاص وهو مع معاويه، فترك جمع كثير مما كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك. ده منشا بقى ظهور الايه الخوارج، ان في معركه صفين لما قبل علي التحكيم خرجوا وقالوا حكم الرجال في دين الله لا حكم الا لله. واحتجوا بقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهم من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه، فأجاب عليه ومن معه إلى ذلك لحق نداء المسلمين. وأنكر ذلك تلك الطائفة اللي هم القراء الذين صاروا خوارج، وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة اللي هو التحكيم يعني بين أهل العراق وأهل الشام، هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية، فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه، بالضبط زي اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني. قالوا لو كنا نعرف أنك رسول الله ما قتلناك، قالوا يكتب اسمه واسم أبيه يعني علي ابن أبي طالب، ما يكتبش علي أمير المؤمنين. فأجاب علي على ذلك، وافق يعني سيدنا علي أيضا من باب حق دماء المسلمين، فأنكره عليه الخوارج أيضا وقالوا محى اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، مفهوم وخلافة يعني. ثم انفصل الفريقان على أن يحضروا حكمان ومن معهما بعد مدة، عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق، العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم 8,000، في البداية كانوا 8,000 من الخوارج، وخيل كانوا أكثر من 10,000، وخيل 6,000، ونزلوا مكان يقال له حروراء، ومن ثم قيل لهم الحرورية، وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء اليشكري التميمي. فأرسل إليهم علي بن عباس فناظرهم، تأتي المناظرة بالتفصيل يعني. فرجع كثير منهم، في بعضهم يدخل أنه رجع معظمهم، في بعضهم قال أنه كانوا 6 ورجع 2 وبقى 4، وقاتلهم بالنهروان فقتل 2 وبقى 2. يقول فأطاعوا ودخلوا معه الكوفة ومعهم رئيساهم المذكوران اللي هو ابن الكواء، عبد الله بن الكواء اليشكري ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة من قبول التحكيم، ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل، فقال لهم لكم علينا 3، ألا نمنعكم المساجد ولا من رزقكم من الفيء، انه يديهم ايضا من الفيء اللي هو الغنيمه، ولا نبداكم بقتال، مش هنبدا نقاتلكم بمجرد هذا الفكر، ودي طبعا بسيط الصحابه رضي الله عنهم يعني. ما لم تحدثوا فسادا، طبعا لما قتلوا عبد الله بن خباب بداوا بالايه يعني، ما بداهمش علي رضي الله عنه، هم اللي بداوا فقتلهم علي. ما لم تحدثوا فسادا وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر، أنه يعترف أنه كافر وأنه قابل التحكيم ويتوب. ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه، ودمه وماله وأهله. وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين. بقوا قطعوا الطريق يعني، فكانوا يقتلون من يمر بهم المسلمين. ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرط، وكان وليا لعلي على بعض البلاد، ومعه سرية، هي أمة يعني سميت سرية لأن كان يخفى أمرها على زوجها وهي حامل، فقتلوه وبقروا بطن سريته، يعني شوفوا القسوة والغلظة، عن ولد. فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام، بدأ ما يروح الشام بدأ يعني بهم، فأوقع بهم بالنهروان ولم ينجو منهم إلا دون العشرة، بيقولوا نجا منهم ثمانية بس، ثمانية كل واحد منهم مصيبة يعني، كل واحد عمل فرقة بعد كده، وفي قالوا بقى منهم 2000 يعني، فالله أعلم. ولا قتل ممن معه إلى نحو العشرة، يعني 10 قتل من معه عليه، وقتل معظم الايه الشيعة، وقيل قتل نصفهم. فهذا ملخص أول أمرهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.